بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث عن أصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب في ذكر أحاديث التي فيها ذكر النفاق. هذا الباب ضمن الأبواب السابقة كالأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر، والأحاديث التي فيها نفي الإيمان وغير ذلك، كل هذا تحت قاعدة يريد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى الرد بها على الطائفتين، الخوارج من ناحية والمرجئة من ناحية أخرى. يريد أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في العصاة، عصاة الموحدين. هل يا ترى عصاة الموحدين يخرجون من الإيمان إلى الكفر أم لا؟ وسبق وبينا أن عصاة الموحدين لا يخرجون من الإيمان إلى الكفر، وإنما ينقص إيمانهم بقدر ما عندهم من المعاصي، لأن الإيمان شعب، إذا تركت شعبة نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة، ولا لا يزال الإيمان ينقص شعبة حتى ينقص فلا يبقى منه شيء. فماذا بقول السنة والجماعة؟ أن المعاصي لا تخرج من الإيمان إلى الكفر، وإنما المعاصي تنقص الإيمان بقدر هذه المعصية، إما أن تكون المعصية بترك واجب أو تكون المعصية بارتكاب محرم، أيا كانت المعصية فإنها تنقص الإيمان ولكن لا تخرج من الإيمان. إنما الخوارج قالوا لا، المعاصي هذه تتنافى مع أصل الإيمان، فإذا أتى بمعصية كفر وخرج من الإيمان إلى الكفر. المرجئة قابلوهم قالوا لا، المعاصي هذه لا تؤثر في الإيمان، بل الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان ولو أتى بجميع المعاصي. فهم على طرفي نقيض، الخوارج يكفرون بالمعصية الواحدة، والمرجئة لا يكفرون ولو ارتكب جميع المعاصي، بل لا يخرجون من الإيمان أبدا ولا يرون نقص الإيمان، بل يرون أنه كامل الإيمان. فصاحب المعصية عند الخوارج كافر، عند المرجئة كامل الإيمان، يعني طرف نقيض ما يلتقيان أبدا. الخوارج عندهم أن العاصي كافر، قابلهم المرجئة يرون أن العاصي كامل الإيمان، حتى ناقص لا، لأنه يرون أن الإيمان لا يقبل الناقص. أهل السنة والجماعة وسط، يقولون المعاصي تؤثر بنقص الإيمان لكن لا تخرج من الإيمان إلى الكفر. فهو بقى يأتي بهذه الأبواب ليبين لهم أن عندنا من المعاصي ما أطلق عليها شرك ومع ذلك لا تخرج من الإيمان، ما أطلق عليها كفر ومع ذلك لا تخرج من الإيمان، فهو كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن المعاصي ما ورد فيها لفظ الوصف بالنفاق ومع ذلك هي نفاق دون نفاق، ومن المعاصي ما ورد فيها نفي الإيمان ومع ذلك هو محمول على نفي كماله، ومن المعاصي ما ورد فيها عدم دخول الجنة ومع ذلك محمول هذا على عدم دخول الجنة مع أول من يدخل. كل هذه النصوص مؤولة عند أهل السنة والجماعة على معنى على معنى لا يتنافى مع ما ورد من المحكم في هذا، وهو أن المؤمن لا يخرج من الإيمان. فجميع العصاة طالما أن معهم أصل التوحيد، جميع العصاة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله عز وجل لهم، وإن شاء الله عز وجل عذبهم على معاصيهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فهو من الأبواب التي ذكرها أيضا ما جاء في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. وهل يا ترى النص اللي بيرد فيه النفاق يكون نفاقا أكبر مخرجا من الملة، ولا ممكن يكون نفاق دون نفاق؟ قال محمد أي ابن أبي زمانين، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى هذا نص في ذكر الايه؟ النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لكن يا ترى هل هذا النص معناه انه من كان في هذه المعاصي يخرج منها الايمان ويكون كافرا بالله رب العالمين؟ يعني من يكذب، من يغدر، من لا يفي بوعده، من يضجر اذا خاصم، هل يكون كافرا؟ الجواب لا، عند اهل السنه والجماعه لا، انما عند الخوارج يكفر، يكون كافرا. وساق بسنده ايضا عن ابن عمر أن غريب الهمداني قال: قلت لابن عمر: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. يعني إذا قبلناهم قلنا لهم: أنتم أفضل الناس أمراء المؤمنين، وإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. فقال رضي الله عنه: كنا نعد ذلك النفاق. هذا هو النفاق. فهذا شأن المنافقين، إذا لقوا الأمراء زكوا طريقتهم ولو كانت على خلاف الكتاب والسنة، وإذا خرجوا من عندهم دعوا عليه. وطريقة المؤمنين إذا خلوا بالأمراء نصحوا لهم، وإذا خرجوا من عندهم دعوا لهم وكتموا مسالبهم أمام الناس. فهم لا يتكلمون على مسالبهم أمام الناس، لأن هذا يهيج الناس ويوقع العداوة بين الأمراء وبين الناس. وإذا خلوا بهم فهم المجاهدون الذين يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، عكس أهل النفاق، فإنهم إذا خلوا بالأمراء مدحوا، وإذا ابتعدوا عن الأمراء دعوا عليهم. وليس هذا من النصح للمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين لهم النصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة الحق التي تقولها عند السلطان وتنصح له وتبين له كذا وكذا بالأدب وبالحكمة وبمراعاة الأساليب الشرعية، فإذا خرجت من عند السلطان دعوت له وكتمت ذلك، وكتمت ذلك. هذا سبيل المؤمنين. ولهذا لا تذكر مسالبهم على المنابر، ولا يدعى الناس إلى الخروج عليهم، ولا إغار صدور المؤمنين منهم، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد العظيم العريض. ولكن مع الناس يصبرون الناس ويأمرونهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن معاصيكم هي التي أدت إلى تسلط الحكام عليكم. فإذا خلوا بالسلاطين إذا بهم ينصحون لهم. هذا سبيل المؤمنين، كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، لما قال له: ألا تكلم عثمان؟ يعني هم يريدون أن يكلم كلاما علنيا، فقال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. وكما قال عبد الله بن أوفى، والحديث أيضا عند أحمد بسند حسن، قال: إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته ثم أخبره بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. هذا هو السبيل القوي الصحيح للمؤمنين. وعبد الله بن عكيم قال رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه، قال: والله لا أعين على دم امرئ على دم خليفة بعد عثمان. قالوا: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ ما لك ولا عثمان، أنت صحابي جليل، وهل أعنت على دم عثمان؟ فقال: إني لأعد ذكر معايبه، يعني أمام الناس، من الإعانة على دمه. لأن أنت ما تجيش بقى أنا عندي مثلا طلاب كل ما هقعد هتكلم وتكلم والمسالب وكذا، وفجأة واحد من هؤلاء الشباب قتل السلطان، أو لا أنا مش نافع على قتل السلطان، انا ما دعوت الى قتل السلطان. لا، انت الذي اسست لقتل السلطان، وانت الذي اسست الخروج على السلطان، وانت الذي فجرت الفتن بذكر المسالك التي ليست من طريق سبيل المؤمنين. لان بعض الناس يعتبر هذه من الشجاعه ومن كلمه الحق. كلمه الحق عند السلطان، اما بينك وبين الناس صبر الناس، بين للناس ان هذا التسلط وهذا الظلم نبب ظلمكم انتم، ولو انكم تبتم الى الله ورجعتم الى الله وانبتم الى الله وعدتم الى الله سبحانه وتعالى لولى الله عليكم خياركم، كما قال انس بن مالك والحديث عند البخاري لما جاء الناس اليه يشتكون ظلم الحجاج فقال رضي الله عنه اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. هذا بين وبين الناس. اما حينما تقف بين يدي السلطان فقل كلمه الحق، وحتى كلمه الحق التي بين يدي السلطان هل تجب عليك على كل الاحوال ولو تعرضت للضرب؟ ذكر الطبري رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثه اقوال. القول الاول انه يجب عليك، القول الثاني انه لا يجب عليك وانما يكون الانكار بالقلب، القول الثالث يجب اذا لم تكن مضره ولا فتنه. هقول للسلطان ما تفعل، لا تفعل كذا، يقطع رأيك، فهل لي مندوحة في أن أسكت؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب. إذن الشارع سمح لي أن أكتم ذلك في القلب. والله إذا أخذت أنا بالعزيمة وقلت ولو أدى ذلك إلى قتلي هذا أمر آخر، لكن لا يجب علي. ولهذا قال الطبري والذي يترجح عندنا هو القول بوجوبه إذا أمن الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. فهذه مسألة مهمة جدا وهي سبيل المؤمنين. أما سبيل المنافقين طبار زمار، إذا لقي السلطان قال أنت أمير المؤمنين، أنت الذي فيك كذا وكذا، لولاك، ومع وجود المضارب ومع وجود البعد الشديد ومع وجود تحكيم غير شرع الله، وإذا خرج من عنده قال بئس هذا الرجل، فما رأت عيناي أشر من هذا الرجل وأضل من هذا الرجل. هذا ليس سبيل المؤمنين. فنحن فالمؤمن لا يمدح معصية ولا يمدح سبيلا غير سبيل المؤمن أبدا، لكن إما أن ينصح وإما أن يسكت إن لم يكن قادرا على النصح. فيكون سبيله بين أمرين، النصح أو السكوت عند العدل، إنما ما يثني ما يمدح في المعاصي، لكن إن أثنى في غير هذه المخالفات ثم نصح، يعني كان سبيلا من سبيل النصح أن يقول له جزاك الله خير، ثم يأتي له بحسنة أو حسنتين أو عشرة، جزاك الله خير فعلت كذا وكذا وكذا، رأى الناس الحمد لله في عصر كذا وكذا، ولكن إنما بس كذا ويطلع، لا، ولكن يحصل كذا وكذا وكذا، فلو أنك أصلحته، فلو أنك فعلته، فلو أنك طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وأنا أراك خليقا بهذا، وأنا أراك مؤهلا لهذا، ولو وهكذا. هذا هو السبيل الصحيح. ولهذا سبيل المؤمنين سبيل بين سبل كثيرة عند الناس. فعبد الله بن عمر يقول قلنا نعد ذلك من النفاق، لكن من يفعل هذا هل يكون كافرا؟ فيه خطة من خصال النفاق، لكن النفاق العملي ولا النفاق الاعتقادي. هو ابن أبي زمان أراد هذا، أراد أن يبين لك هذا من النفاق العملي. قال محمد والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه. الله أكبر. لفظ إسلام يعني يا أخوان، يعني هذا من خصوصيات الإسلام. الإسلام والذي جاء بهذا اللفظي لفظ حصل في عصر الإسلام، العرب لم تكن تعرفه. يعني لم تكن تعرفه، ما تعرفش مادة نافاقة، تعرف لكن لم تكن تستعمله على وجه، بخلاف مثلا ممكن كفر ممكن إيمان وهكذا. وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحوره، يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد يعني بالقلب، شبيه بفعل الايه؟ بفعل اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب، تنتظر انت على الباب ده وإذا به خرج من الباب الآخر، ما تعرف شيئا له، زي الضب يعود يلف ويدور داخل جحره. فكثير من الناس المنافق يجي هنا ويجي هنا، ما تعرفش يمسكه، معك بوجه ومع عدوك بوجه، أمامك أمانة برب العالمين، بعديك من وراء ظهرك، إذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يخادعون الله وهو خادعه. نعوذ بالله من النفاق. فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، يعني إذا لم يكن نفاقا اعتقاديا، يعني أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم، هذا ومثله يدلك على ذلك. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نفقت. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: نعم. قال: تحدث بذلك نفسك؟ قال: لا. قال: أنت مؤمن؟ يعني تحدث بذلك نفسك يعني أنك منافق وأنك أنت لا تؤمن لا تشهد بالشهادتين؟ قال: لا. قال: إلا أنت مؤمن. إذن النفاق على قسم: النفاق عملي، ويقصدون بالنفاق العملي يعني ما ليس أكبر، وإلا هناك نفاق قد يكون عملي اعتقادي، لكن يقصدون بالعملي ما دون النفاق الاعتقادي، وهذا لا يخرج من الملة. زي أخلاق المنافقين يعني: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، كذا كذا، هذه أخلاقيات الإيه؟ المنافقين. زي أخلاقيات الكافرين، زي أخلاقيات المشركين. ولا يكون الإنسان مشركا ولا كافرا كفرا مخرجا من ملة الإسلام، ولا منافقا أيضا نفاقا يخرج من ملة الإسلام. حدثني بذلك أبي عن علي عن علي عن أبي يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال: حدثنيه عبد الرحمن ابن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن ابن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. يبقى هذا الباب أضافه إلى باب السابقة، أنه ليس يلزم من ذكر النفاق في بعض الأحاديث أن صاحبه يكون منافقا نفاقا اعتقاديا يخرج من الإسلام. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، المسألة فيها تفصيل، وكلمة التفصيل دي هي النجاة يا أخوان، كلمة التفصيل هذا هي النجاة في الأحكام الشرعية، في الحكم على المعين، في الأحكام على الفعل نفسه مخرج أو غير مخرج، في وجوب مثلا جهاد او عدم وجوبه، في خروج على سلطان او عدم خروج عليه، في كذا، دائما التفصيل ودائما مراعاة الشروط هي المسائل الصعبة جدا، ولهذا يفر منها اصحاب العواطف من ناحية واصحاب التشددات من ناحية اخرى، ولا يلجأ الى التفصيل ولا الى وضع الامور في نصابها الا الراسخون، الا الراسخون الذين يضعون كل امر في نصابه. شفت احنا قرأنا النهاردة الفجر كلام الشيخ الألباني لما بيقول في تكفير الحاكم، لما يقول: فإذا جاءك 99 99 يقولون بأنه كافر، وواحد يقول بأنه ليس كافر، وده مع دليل وده مع دليل، فالزم الواحد، لأن كلما تجد مندوحة في تكفير معين اهرب، لأنه من قال الأخية كافر وليس فيهما ذلك حارت عليه ورجعت، فقد باء بها أحدهما. يبقى المسألة ليست مسألة هينة يعني تكون فكاهة مجابس، لا. فدائما أول ما تقول التفصيل، أول ما يقولك يسألك الحكم غير نظرة، إيه رأيك في حكم الحكم، تقول له والله إن كان، يقولك لا ما تقوليش إن كان، قل لي كان وخلاص، كان وخلاص، إنما تقولي إن كان يحكم ذلك معتقدا مستحيلا يبقى ضاعت القضية. طب الجهاد لماذا لا يجب، لماذا لا نجهز الآن؟ تقول أصل الجهاد في شروط، لا بد أن يكون عند المسلمين قوة، ولا بد من راية، ولا بد من إمام. يقول لك أنت بقى تبع الجماعة بتوع الراية والإمام، السلام عليكم. لكن لا، إحنا لابد نخرج على منابرنا ونقول الجهاد واجب. إلى متى أنتم جالسون؟ اطلعوا، إن منعكم السلطان اطلعوا عليه، اعملوا وسووا كذا. فدائما إذا جينا مسألة الضوابط والشروط، ها، تميزت الصفوف، تميزت الصفوف. الناس يريدون أن يكيلوا بالإيه؟ أن يكيلوا بعباءة واسعة. كافر أو مؤمن، واجب لا حرام، يعني القول ونقيض. لكن لابد من التفصيل في الألفاظ، لابد من التفصيل في الأحكام، لابد من التفصيل. لكن لما لم يكن ينطق بالتفصيل إلا الراسخون، وأن الطرفين سواء عنده عواطف أو اللي عنده تصرع ليس عندهم الضوابط، يوم يحارب الضوابط لأنه ما يقدرش يتكلم عنك بالضوابط. يعني الوقت هاتلي، تعال تعال انت يا ابني، تعال هاتلي دليل على وجوب الجهاد على المسلمين إذا كان بهم ضعف، تعال يا ابني هاتلي دليل على وجوب الجهاد إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا راية، حتى لو عطل الـ الـ الـ الخليفة أو السلطان عطل أحكام الجهاد، هاتلي كده دليل على إيجاب ذلك، هات لي دليل ان الجهاد يقوم بافراد بدون الرجوع الى الامام والراي، يلا هات لي دليل على ان الحكم غير ما انزل الله كفر باطلاق، يلا طلعني طلعني. كل ما تقول هذا الكلام، لا هو ما عنده استعداد، يعني ما عنده استعداد لهذا اصلا، لانه ما درس هذا. وفين هيلاقيه؟ من اين يجد هذا؟ في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قلت للخارجي فسر لي، انت قلت لا يزن زنا احنا لازم مؤمن، فسر لي وان زنا وان سرق، يسيبك ماشي ويديك الخاص كده بقى كافر، ينضم للكافرين. طب ترد عليا وتعالى للمرجئي الذي يراه مؤمنا كمان الايمان، قل له لا يزن زنا احنا لازم مؤمن، رد عليا. ما يقدرش، لا يستطيع ان يرد عليك. كل المعطلة، وهو السميع البصير، كيف ترد عليه؟ كل الممثلة، ليس كمثلي شيء، كيف ترد عليه؟ عدو قدامي، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. عايز أسمع المعطل يفسرها، وأريد أن أسمع من الممثل تفسيره، هيسكت، ما يقدرش، هيدوك جواب إزاي؟ أما أقول أقعد قدامي إمام المعطلة، وأقعد قدامي إمام الممثلة، وأقول لهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسروا عدوا مع بعض كده واطلعوا لي بنتيجة. هيطلعوا يا اخوان بنتيجة بعد كم شهر؟ بعد كم شهر؟ ها؟ مش هيطلعوا. هقعد الخوارج والمرجئ لا يزن زنا احنا زي مؤمن وإن زنا وإن سرق، اقعدوا كده مع بعض وشوفوا النصين دول واطلعوا لي منهم برأي. لا يمكن، مستحيل. إنما أهل السنة والجماعة يحارون عند هذه النصوص ولا يجمعون. إذا المسألة يا أخوان في الشريعة مش بالمقطف كده، يعني بالكيل، لا. ولهذا من علامة الضلال إنك أنت تنظر إلى النصوص نظر الأعور، تأخذ قسما وتترك قسما، لا. الواجب عليك أن تجمع النصوص، هذه واحدة. الأمر الثاني، الواجب عليك أن ترجع إلى أهل العلم الراسخين في فهم النصوص، تجيب النص هذا وتجيب النص هذا، ومش انت اللي هتجمع بين هذه النصوص، انما ترجع في جمعك هذا الى اهل العلم الذين جمعوا هذه النصوص. زي دلوقتي اهو، هذا فهم السلف، ما هو احنا بنقرا فهم السلف، صح؟ بين لنا النصوص وبوب بها باب ما فيه ذكر النفاق، باب ما فيه ذكر المعاصي بالشرك وكذا، ثم يقول لك ايه؟ ثم يقول لك الفهم الذي عليه سلف الأمة. فالفهم الذي عليه سلف الأمة إن معنى هذه الأحاديث ذكر النفاق أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين ومن شيمهم وطريقهم، وليست دالة على الإيه؟ على الكفر. طيب، من الأنواع أيضا باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. ورد أحاديث فيها براءة من أصحاب المعاصي. هل البراءة تعني خروج من ملة الإسلام؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من الحالقة تبقى كافرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يبقى كافر؟ الخوارج يقولون اه، الخوارج يقولون اه، فيأخذون بهذه النصوص. قال محمد وساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس مني. اه يبقى كافر، يبقى خارج مله الاسلام. واحد يقول النص عندي واضح، هات لي كلمه برضه، هات لي نص من الرسول يقول ان المراد ليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا كذا، واني لا يخف. اهو انا عندي نص واضح، انا عندي نص ايه واضح، من حمل علي من شهر علي سعف ليس منا. عادي نص يقول انه المراد من هذا عدم الكفر بل التبري من الفعل. هذا النص يقول كده، تقولوا في نصوص كثير، تقولوا مش من شهر السيف سلاحة، بل اعظم من هذا، لترجعوا بعض كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. هذا وذاك تفهمه بقول الله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فسموهم ايه؟ ودي وهو بيقتلوا بعض من غير اشهار سيف، بيقتلوا بعض من غير، يبقى هذا يقول لك لا انا مش عايز دي برضه، انا عايز حاجه تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده ليس منا من شهر عين فليس منا المراد. يقول له بقى خليك بقى مع فهمك هذا لغايه ما تلقى بقى ايه الله عز وجل يوم القيامه. ما هو ما فيش حيله بقى، ما هو ما فيش حيله ولا في فائده، ماذا تصنع؟ يقول لك انا عايز ده، دي بالذات عاوز، زي اللي يقول لك انا عايز نص كده يقول في السنه ان المظاهرات حرام، عايز نص في السنه يقول ان السجاير حرام. اقعدوا بقى ان شاء الله لغايه ما تلاقوا ايه نص من السنه او نص من القران ينزل به الوحي. غباء غباء. وهذا هم يعلمون انهم ايه، ان هذا ليس صحيحا في الطرح، وانما هم يريدون ان يؤصلوا لمعتقدهم السابق. يقول صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبه فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم ايضا حديث ابي هريره: من غشنا فليس منا. قال محمد، هذا النص، شوف الفهم السلفي بقى. ولهذا احنا نقول يا اخواني لا، كما قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لاحد ركب ترك هدى يحسبه ضلاله، او ركب ضلاله يحسبها هدى، فقد بينت الامور. انت عندك النصوص وعندك التبويب وعندك فهم الايه العلماء، وعندك فهم العلماء. قال محمد رحمه الله: من العلماء من قال معنى هذه الاحاديث ليس مثلنا، ليس منا من فعل كذا، يعني ليس مثلنا خالص كده في ايمانه وعلى اخلاق المسلمين. وقال بعضهم معناها انه من فعل هذه الافعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. لماذا يا اخواني اهل السنه يؤولون هذه التاويلات، مع انه لم يرد نص يقول ان ليس منا معناها انه من فعل هذه الافعال فليس من المطيعين لنا او كذا وكذا بنفس السياق؟ لماذا حملوا هذا بجمع ايه النصوص حتى لا تتعارض؟ لانه ثبت ان في نصوص تقول ان هذه الافعال ليست مكفره ولا مخرجه من مله الاسلام، يبقى كيف نجمع بين هذه؟ ولهذا لابد من هذا الفهم. ما تجيبليش مثلا زي حديث البطاقه: لا اله الا الله في كفه و99 سجلا في كفه، طاشت الصحائف، تقول لي بس اذا يكفي لا اله الا الله. يبقى من لقي الله بلا اله الا الله فقط فتكفر خطاياه. نقول له طيب الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولا ما كانوا يقولون؟ كانوا يقولون. يبقى إذن ربك ظالم، حاشاه سبحانه وتعالى، إذ كيف تطيش صحائف السيئات عند هذا الرجل ولم يخبر النص إلا أنه قال لا إله إلا الله، وهذا قال لا إله إلا الله ورب وصلى وأتى بأشياء كمان ومع ذلك عذب. يبقى اللي بيقول لا إله إلا الله بس تطيش صحائف سيئاته، والذي يقولها وياتي بعض الاعمال يعذب، ان هذا لشيء عجاب. يبقى ماذا تصنع؟ يبقى تتهم الشريعه بالنقص والاضطراب. لا، الاضطراب ده عندك انت، ما الشريعه لا. فنحمل هذا النص الوفي لا اله الا الله على مقام لا يتعارض مع نص اخرى. نقول هذا الرجل لعله قال في مقام ولم يتمكن من العمل ومات على ذلك، قالها ولفظ بها قبل ان يغرغر ولقي الله بذلك وتاب توبه نصوحا. يبقى ما الذي يجعلنا نحن على هذا المحمل؟ عدم تعارض النصوص. لان لو قلنا بان انه لا اله الا الله بمجردها تنجي من هذا، يبقى هيبقى عندنا طرح قوي جدا للمخالف، الا وهو كيف يدخل النار من قالها وعمل بعض الاعمال. تصورتم يا شباب؟ تصورتم هذا الاشكال؟ طيب واحد من الاستشكال هذا، ايه الاستشكال؟ ها؟ انا الان قلنا النصين دول لا اله الا الله حيث صاحب البطاقه ودخول من قالها النار، ايه هو الاستشكال هنا؟ لا يعني احنا نريد ان نقول ايه؟ ها؟ لا، ايه الاستشكال ذاته؟ يعني الاستشكال ينشا منين هنا؟ لا مش عايز الجواب، انا عايز الاستشكال. ها؟ نقول كيف تجمع بين هذا وهم يقولون لا اله الا الله؟ نعم، يعني اذا الاستشكال هو انكم تستدلون بحديث البطاقه في ان هذا الرجل لم ياتي الا بلا اله الا الله، فطاشت الصحائف على انه يكفي لا اله الا الله فقط ولو لم ياتي باي شيء من الاعمال. فنقول طيب كيف تجمعون بين هذا وبين دخول عصاة الموحدين النار مع انهم يقولون لا اله؟ لماذا لم تنجهم لا اله الا الله كما نجى صاحب البطاقه؟ لابد ان يقولوا مثل الذي تقول انت، ان ده حال خاص وان هذا مقام خاص، والا تضاربت الايه؟ تضاربت النصوص، والا تضاربت النصوص. زي اللي بيقول برواية الصحيح إلا أن تروا معصية أو إثما كما جاءت عند ابن حبان، ويستدل بكلام النووي نفسه إنه والمراد بالكفر هنا المعاصي. ماشي، على العين وعلى الرأس، ونحن سبيلنا سبيل واضح، ما في تعارض عندنا أبدا. أولا تتعلمت منذ الصغر في أول لبناتك الأولى في هذا المنهج إن المعصية أعم من أن تكون كفرا أو ذنبا لا يخرج من ملة سلم، زي ما أنت خدت معانا في كلام شيخ الإسلام. يعني المعصية تطلق على الكفر وتطلق على غير الكفر، يبقى تروا معصية تروا كفرا، ما فيش تعارض. فالمعصية هنا نوعها هو الكفر، أدي واحد. اثنين، أن المعصية مش هنردها الى الكفر، لكن المعصيه ستحمل على حال والكفر يحمل على حال كما قال ابن حجر. فتحمل المعصيه على ما اذا كانت المنازعه دون الولايه، وتحمل روايه الكفر على اذا ما كانت المنازعه في الولايه. هذا جمع. ثلاث، وجب هذا الجمع ليه؟ لأن لو كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المنازعة في مطلق المعصية لتعارض ذلك مع كل النصوص التي تقول ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله، عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وكذا. سيكون بعد أئمة يضربون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع طوع الأمير وان ضرب ضرب. إلى كل هذه النصوص الشاهدة، من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزع ايضا من طاعه. ازاي افسر بالمعصيه المنابذه عن المعصيه وهو هنا يقول اكره المعصيه ولا انزع اليد؟ واضحه ولا فيها واضح؟ خلاص خلصنا النصوص واجب الحمل هذا. يبقى واجب الحمل هنقول المعصية أعم من الكفر كذا، إن المعصية محمولة عليه إذا كانت المنازعة دون، أما إذا كانت في الولاية لا. ليه؟ يأخذ هذه الرواية واحمله على ظاهرها ورجع الكفر بقى للمعصية وأبطل جميع النصوص بالصبر على أئمة الجور. يا إما أقول إن أئمة الجور فيما فعلوا في الأثر وكذا كانوا على تقوى، وإن دي مش معاصي دي طاعات، طاعات، وإن المراد بها إن هما يظلمون الحق زي ما ابن حزم بيقول. ما هو ابن حزم بيقول كده، بيقول ابن حزم إن هما بيستدل بكلامه بيقول وإن ضرب ظهرك أخذ ملك إن كان بحق، إن كان بيضرب ظهرك بحق، إن كان بياخذ ملك بحق تسمع وتطيع، إنما غير كده ما تسمعش وتطيع. فقه عجيب. أما كلام النووي رحمه الله تعالى فأوضح من الشمس. في رابعة النهار، مش العصر كده يعني، الضحى الساعة 10، لأن هو رحمه الله تعالى يقول كده وهو المعاصي، فإذا رأى منكرا محققا أنكره بما يكون من الأسلوب المناسب بهذا، وأما في نفس السياق على طول، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. ألا يبقى لو كانوا ظلمة فاسقين ودي معصية ولا لا؟ لا دي لا يحرم. أمال إيه بقى اللي أنت عاوز يا نووي هنا طالما إن ده بيحرم؟ عايز أنت من المعصية؟ هذا بالنسبة لإنكار المنكر، إذا رأى معصية بينكر عليه، يبقى اللي هو الإنكار دون المنابذة التي تؤدي للخروج. كلام واضح؟ كلام واضح من كلام النووي نفسه ومن نصوص الشرع نفسها. فالأمر ما في عندنا طعام، إحنا اللي بنقول إلا أن ترى معصية، إحنا اللي بنجيب ونقول إثم ونذكر كلام ابن حجر ونذكر كلام النووي، لكن لا نفهم هذا بقى بفهمك أنت. ولهذا هل سمعتم إن من أتى برواية المعصية عبر هذا التعبير يعني سلك هذا المسلك وقال المعصية وبالتالي نحمل كفر على المعصية، ويدل على ذلك قول النبي وقول النووي نفسه وقول ابن حجر وقول العلماء؟ أبدا. هو يجيب لك إيه؟ يقول لك الكفر محمول على المعصية، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا معصية سلام عليكم. يوم الناس تعمل إيه؟ تفتكر كلمة واحدة يطلعوا يقول لك آه ده بقوله معصية. بقى الحديث اللي كان موقفنا على قدر نصاق إلا أن تروا كفرا ده طلع معصية يا عم، ده مش كفر، ده طلع معصية. تعال يا عم الشيخ تغش فين، تعال فسر لي إلا أن تروا معصية، فسر لي بقى كفرا دي، انت بنحط كفرا دي فيه؟ طب انت جبت معصية بقى عندنا معصية كفرة، هتحملها على المعصية ليه؟ لما لا تحملها على الكفر؟ ما هو حاجة من اثنين، يا نحمل معصية على الكفر يا نحمل كفر على المعصية، يا يبقى الكفر ده اصغر يبقى داخل تحت المعصية، يا يبقى المعصية دي هي الاكبر فيدخل كفر تحتها. المسائل مش كده، المسائل مش انت غلطان وعليك 500 جنيه السلام عليكم، لا، حيثيات الحكم ايه؟ ده حتى النهارده اللي بيحكم بالاعدام ولا بيحكم ب 15 سنه بيجيب اسباب الحكم، ونرجع ناخد اسباب الحكم وننقض الحكم ونقض ورا نقض ورا نقض. ولهذا دايما اقول لكم ايه؟ مش مشكله اتبنى راي، لكن المشكله ايه؟ انني لا اسلك في سبيل العلماء في تقريره. لكن خلاها معصي، يعني انت عايز تقول ان يخرج على الولاة بالمعاصي؟ مفيش مشكلة يا سيد، مفيش اشكال، يلا الدليل سلك لي رواية كفر، انا سلكت لك رواية المعصية بما لا يمكن ان تعارضها، لان دي احنا بنسلكها باصول اهل السنة والنصوص نفسها كلها. سلك لي بقى انت رواية الكفر، يلا سلك لي رواية الكفر، لا يمكن تسلك إلا أن تسكت. وطبعا كثير من الشباب ما يبحث، خلاص هو رواية المعصية يبقى رواية المعصية، وياخدها بقى شبهة يقابل كل واحد يقول له ده إلا أن تروا معصية. هو أنت عارف معصية يا ابن الكفر؟ أنت تعلمت إيه أصلا؟ فلهذا نصوص البراءة لابد تحمل على هذا، ليس منا نقول على طريقتنا وعلى هدينا. ليه؟ هو النبي قال كده؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، النبي قال كده في جميع النصوص حتى نجمع بينها. وجب هذا التأويل، هذه النعوت وما أشباه، يقول ابن أبي زمانين، إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. خلي بالك هذه نعتهم أشبه، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ليس منا من لطم من خذوه شق الجيوب. يقول هذه النعوت وما أشبهها، أي ما كان على سياق التبرئ، إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، لازم يكون ده المعنى هو تبرؤ ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه من الفاعل فيكون من غير أهل الملة فلا. قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه. يبقى اللي مش هياخد من شاربه يبقى كافر لو أخذنا بالمطلق، ولو جينا نفرق بين الشارب وبين الغاش هنقول الدليل، زي ما انت دلوقتي هنقول لك فرق بين واحد حكم بين رجل وزوجته بغير ما أنزل الله، فرق بينه وبين واحد حكم في محكمة بغير ما أنزل الله، فرق ايه الفرق؟ هتكفر دي كفر دي، هتقول ده مسلم بس عاصي قول مسلم بس عاصي، ها تقدر تفرق؟ ما تقدرش تفرق. بس اذا حطها قانون، بس ما حطهاش قانون، هات لي بقى ان شاء الله نص يقول اذا وضع القانون يبقى خلاص، هات نص عندك. طب هات لي حتى كلمه من كلمات علماء المسلمين في العصور الاولى انه فرق بين ما اذا كان قانون او غير قانون او الزم او غير الزم، انما كلها رطب في المعاصي، فلا شك ان من حكم غير انزل الله اذا وضعها قانونا او الزم بها الناس انه اشد ممن لم يفعلها، كما ان الزنا بالمحارم غير الزنا بحليله الجار غير الزنا بالصديقه والزميل، يختلف يختلف مقام المعصيه اما ان يخرج الرجل من الايمان الى الكفر فهذا مقام اخر. وقال ايضا فهل يجوز لاحد ان يتاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم ياخذ شاربه؟ حد يقدر يقول ان هذا التبرؤ ينقل من الاسلام؟ اذا اخوان سبحان الله لابد من يعني سبحان الله في دراسه المساله بنصوصها كاملة وبفهم السلف، يعني مش بنصوص كاملة وبس، زي تتكلم انت في الحكمية يسيبك تتكلم لما تشبع اول نصوص واقل علماء يقول لك طيب والياسق، وكأن النبي قال الياسق وكأن العلماء اجمعوا ايه الياسق، بنقولك النصوص دي كلها وهذا الفهم كله، تقول انت الياسق ماله الياسق شغال ايه الياسق الا تعارض بيه دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ايه الياسق محمول على معنى لا يتعارض مع كل هذه نصوص، وصرح العلماء بذلك. أما تفهم جعله في بنيه شرعا؟ أما تفهم كلام شيخ الإسلام جعله بمنزلة المذاهب الأربعة؟ لكن خلاص هو واخد حاطط في جيبه الياسق الياسق، تكلم زي ما تشبع وفي النهاية خالص لما تخلص تبع عم الشيخ تفضل الياسق، وممكن الشيخ مثلا ما عندوش رد في الياسق يقوم ساكت الشيخ الله أعلم له بس عرفته بقى الشيخ مش عارف حاجه، ونرجع في المساله من اول وجديد. باب من الاحاديث التي شبه فيها الذنب باجزاء اكبر منه او قرن به، وذكر في ذلك حديث ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يساله عن كبائر فقال ان تدعو الى مدا وخلقك وان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك وان تزاني حليله جارك، ثم قرأ والذين يدعون مع الله إلها آخر. هنا ده نوع جديد قد يفهم منه أهل الزيغ كفر أصحاب المعاصي. شوف التبويب الرائع الجميل، قسم المعاصي على حسب ما ورد فيها من النصوص أقسام، كلها أقسام يرد بقى على مين؟ على الخوارج اللي بياخدوا ظواهر هذه النصوص ويتركون حقائقها. فقال لك من الأنواع المهمة جدا فهموها ان ممكن تجيك المعصية وهي دون الكفر قرينة او مقترنة مع المعصية التي هي كفر، فيا ترى هل نأخذ بدلالة الاقتران هنا فيكون الجميع مخرجا من الملة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حديث ابن مسعود ده مسؤول اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وخلقك. ده ايه يا اخوان؟ مخرج من الملة ولا لا؟ ان تزاني حليل التجارب مخرج ولا مش مخرج؟ ان تقتل ولدك خشية ان يطلع معك ده مش مخرج. فممكن يجيك واحد يقول لك كون هاتين المعصيتين اقترنتا بمعصية تخرج من ملة الاسلام، فان هذا دليل على ان الجميع يخرج من ملة الاسلام بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران دي عند الاصوليين متنازع فيها، هل العطف هذا بين معاصي يوجب حكما واحدا ام لا؟ على خلاف. والراجح انه يرجع للأدلة. والله ان الأدلة قالت ان المعصية دي او ان هذا الذنب يختص الحكم دون ما عطف وما اقترن به، يبقى نعمل به وننزعه. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة. لكن الزنا والقتل هل كالكفر والعياذ بالله والشرك؟ طبعا لا. ايه الدليل؟ الأدلة الأخرى بينت ان الزنا يطلع وان القتل يطلع بحكم يخالف حكم الذين يدعون مع الله إلها آخر. ما تقوليش لا، تعالى وقف. الله سبحانه وتعالى جمع بينهم وقرر بينهم وأعطاهم حكما واحدا. نقول هذه طريقة أهل الزيغ. طيب ما النبي نفسه اللي قال وإن زنى وإن سرق؟ ماليش دعوة، ماليش دعوة، ما تجيبليش الكلام بتاعك ده. أنا عندي الآية، هات لي آية زي الآية دي تقول إن دلالة الإقتران هنا لا يعمل بها. وده نجيب له منين ده بقى؟ ما هو انت عايز كده؟ اهو ده عامل زي اللي بيقول ايه؟ يمسك ابوه ضرب في الضرب. يا ابن حرام عليك حرام ليه؟ هات لي نص يقول ان ضرب ابي حرام. نقول ولا تقل اوف ولا اوف، انا ما هو انا قلت اوف، انا بدع الساكت على طول. انا بقول اوف بضرب. طب نقول ايه بقى بيه؟ مفيش حيلة يا اخوان. على هذا قس والله، والله على هذا قس وفينا اصلا. يعني الكلام ده كنا نسمعه من جامعات ثانية ما عندهاش بضاعتها مزجاة. لكن الكلام ده بقى عندنا اصلا، هذا بقى عندنا الان نفس هذا المستوى بقى عندنا الان. عاوزين نفس يقول ان الخروج يكون باللسان كده، باللسان يقول كده. تقول له النصوص بتقول ان الخروج ونزع اليد من الطاعه، ونزع اليد من الطاعه ما فيش فرق بين لسان وايد وسيف هات انت بقى الدليل على لان النبي كده سمى نزع يدا من طاعه ولا تنزع يدا من طاعته. من فارق اميره قيد شبر سابه ده بلسانه وسابه ده بايده وسابه ده بسيفه. يقول لك بس النبي كان بيقول ام سيف افل نبيذهم بالسيف. ما شاء الله علمك ده. يعني انا ما اسال على صوره من ثلاث صور. أما واحد سألني عن من ترك عرفة في الحج أقول له بطر حج. أخذ بقى إن من ترك طواف الإفاضة كمان لم يبطل حجه، يبقى النبي بسأل عرفة، سؤال عن عرفة بس. حاجة عجيبة، أمر عجيب. ده أنت لو جالك إنما الخروج السيف مفيش فيه دليل زي إنما الحج عرفة. تباتم يا اخواني هذه المسائل، ده مستوى لا يليق اصلا بطالب علم مبتدئ، فضلا ممكن يكون هذا مستوى اعلى. ونفس القضايا دي احنا بالامس من سنتين من 10 من 20 من 30 مشوارك مع كل هؤلاء. هو انت دلوقتي لما كان الناس يجي يقتلوا السياح ويقتلوا كذا، وانت بقى تقول عصمه الدم وتقول من قتل معاهدا وكذا، هو بيجيب لك انه هؤلاء كفار وهؤلاء فعلوا وهؤلاء عملوا ولو سووا لا تسلم له بأدلته وترجعه إلى نصوص الخاص. فهل دلالة الاقتران تستوجب الاجتماع في الحكم يبقى ده وده وده وده كله في حكم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث خريم بن فاتك او نجيب البعدين لان هذا في ضعف. عن المنكدر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. الله اكبر. بس اوعى بقى تتحرك يا عم الشيخ، ده بقى مستحيل مستحيل خروجه بالسيف. ده النبي كانه قال في ثوره 25 يناير، ما قالش حد يعني، قال اللي طلعوا في 25 يناير مش خارجين كمان اهو بقى. اظن ما فيش اوضح من كده يا عم اشرف. من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. طب ده العنفاء دي بقى نقفل كتبنا ونقول اللي فات ده كله بقى احنا كنا مغررون فيه، لا كنا فاهمين ولا السلف فهمونا ولا علمونا ولا اي حاجه. اصل ده نص وصحيح، ده نص واضح. هتروح فين من ده بقى؟ هتروح فين؟ اهل السنه يا اخواني يغترفون من بحر. اهل السنه ما ياخذون بملعقه شاي يشرق لا يغترفون. اللي انت ليه بقى؟ لان اهل السنه لما وضعوا اعتقادهم ده جمعوا كل النصوص ثم استلوا الاعتقاد، وعشان كده مش هيفاجئ السني بان انت جايب له نص. انما اللي بيعتقد الاول ويقوم جايب لك نص واحد ومقدار النصوص هيخاف انك انت تواجهه بنصوص اخرى. ومعنى يقول بقى ابن ابي زمانين: ومعنى الادمان عند اهل العلم ان يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. معنى الإدمان هنا عند أهل العلم هو مدمن محمول على الاعتقاد، يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إن كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. يبقى كعابد وثن يعني إيه؟ ليس في حكمه وإنما في صفة فعله. كعابد وثن يعود خلص هبل ويرجع لمناته، خلص مناته ويرجع لهبل وهكذا. يبقى هنا وجه الشبه ليس الحكم، إنما وجه الشبه صفة الفعل. وقد يقع الشبه في جزء من أجزاء المشبه به وليس في كله بما فيه الحكم. يبقى مدمن الخمر كعابد الوثن في الحكم لا، الدليل ما أكثر ما يؤتى بك كل ما يؤذه أخذاك الله لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا مدمن اهو، النبي ما حكمش عليه. ما تقوليش بقى يا شيخ انت بتتعسف، لا ما هو لازم، النبي هو الذي فسر صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي فسر صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يبقى ان نوجه النص توجيها لا يتضارب. لا يتضارب ازاي؟ نقول ان المشبه ما يكونش المشبه في كل وقت. يعني انت دلوقتي ما تقول ما شاء الله ما شاء الله محمد اسد، واحد يطير خرابيشه محمد ثعلب، واحد يطير ديله. لا طبعا، وجه الشبه فين؟ ولا يلزم ان يكون وجه الشبه في كل شيء. هذا اللغه وهذا الشرع، يعني انت لا تروي اعناق النصوص. هذا الامر من جهه اللغه وهذا الامر من جهه الشرع معروف. يبقى مدمن الخمر كعابد الوثن في جامع المعاوده، يبقى في جزء، لان في لغه العربي لا يلزم ان يكون المشبه كمشبه فيه في كل شيء. القمر ملوش عينين ولو انف ولو كذا، ومع ذلك انت تقول لزوجتك انت قمر كده وكده، يعني أنت قمر. فهل يلزم كما قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ولهذا أهل السنة أخذوا الحديث ده وفهموا به حديث خلق الله آدم على صورته، وإنه لا يلزم من الصورة المماثل من كل وجه، إنما يدخل الجنة على صورة القمر إضاءة وبهاء وحسنا. خلق الله آدم على صورته سميعا بصيرا، له يدان، له ما فيش تعارض خالص. زي ما قلنا لا يمكن ينتج التعارض. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة ياخذوا الاعتقاد من النصوص، فما فيش تعارض، كل ده حصل قدامه ثم أخذ الاعتقاد. لكن إحنا ذنبنا إيه بقى في الذي لا يفهم هذا؟ نعمل إيه؟ نقول نتعلم قبل ما تفتي، وقبل ما تتصدر، وقبل ما تطلع، وقبل ما تجيش الأمة، وقبل ما تكفر أو تبدع أو تفسق، لابد من الدراسة أولا. ذنبنا أنك جاهل، هو ذنبنا أنك جاهل، هو لازم تتكلم، هو لازم تبقى شيخ. يا سيدي يبقى شيخ إلا في المسألة دي، في حاجة اسمها عند العلماء لا أدري، في حاجة اسمها عند أهل العلم لا أعلم، في حاجة اسمها عند المتقين الأخيار من العلماء تحتاج بحث، تحتاج تأمل. هو لازم زي الفران أطلع يعني يطلع رغيف محروق، يطلع ملسوع، يطلع عجينة، المهم لازم يطلع؟ لا، في شيء اسمه لا أدري. فإذا كانت كلمة المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، فكلمة العلماء التي يتميزون بها لا أدري. وإذا وجدت العالم يقول لا أدري فاعلم أنه على النهج القويم، وأن لن تكون له زلات، ممكن تكون له أخطاء في فهم نص آه، لكن مش تكون له الزلات هي المطبات اللي أنت تعجب من كلامه. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الحديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. يعني الحكم يختلف، إنما بيجمعهم الإثم. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم، ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. يا سلام، رحمك الله. احمد الله يا اخوانا على العافية، احمد الله يا اخوانا على يعني الكلام ده، شوف سهل عندكم ازاي وبتعرفوه ازاي، سبحان الله. الكلام ده فيه طوائف، طوائف ضلت، لنت أزكى منهم ولنتم أكثر عبادة منهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامه وقراءتكم إلى قراءته. يا أخوان السنة عظيمة والله، سبحان الله. السنة الفهم، الفهم. شوف لما لم يفهموا هذه النصوص كفروا المسلمين، والآخرون لما لم يفهموا هذه النصوص جعلوا المؤمنين كلهم ولو كانوا على معاصي كمثال الجبال جعلهم كلهم مؤمنين كامل الإيمان. من الفهم، من الفهم. هي تكة بسيطة زي ما قلت لكم، بكرر، هي تكة بسيطة. هتقعد مع واحد بتحبه لكن ليس راسخ هيعقدك في عشتك، وإذا اداك مبدأ غلط، قاعدة فسرها لك خطأ، نص ذكره لك وانت مسكين طبعا، انت عارف نصوص، انت عارف أقوال في المسائل ولا كذا، يقع لك شيء بسيطا وتبقى حياتك عليه. ولهذا هؤلاء لا يجهدون أنفسهم، ده حسب نوايات بالنص الواحد. يعني أنا مثلا رجل تكفيري عايز أكفر حكام المسلمين جماعة التفصيل، هيعمل إزاي؟ أجي لأبويا اللي فلاح، وأخي سمكار السيارات، وصهري كهربائي، بتعشى معهم بقولهم سبحان الله. الناس لا يفهمون كتاب الله. الله يقول: وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحكام دول بيحكم غير شرع الله، ومع ذلك في ناس اتباع السلطان لك لا ده مش كفار. والايه واضحه اه والله فعلا واضحه او شوفوا اقرا سوره المائده الكافرون ماليش دعوه بالظالمين والفاسقون دي لا ممكن لا الأخ. صح اه والله صح خلاص بقى السمكاري الصبح بيكفر الحاكم بالدليل وبقى الكهرباء الصبح بيكفر الحاكم بالدليل والايه بتقول كده فعلا ويبقى على ذلك. قعدت بقى عند مثلا هشام ما هو مديك الحكم ده مع ايه مع التحذير وفي واحد بيجي في مسجد التوقيع شوف ولا تقول السلام عليكم اصل قابض ده من الجماعه القابضين بس يبقى عقدك يبقى مش هيجي يسمع برضه هذا التاويل خلاص من غشنا فليس منا يبقى كافر لا يزن الزاني حين يزن ومؤمن الزاني كافر. النبي بيقول اهو اه والله صح ده كلامكم 100% والقران بيقول والسنه بتقول المرحله الثانيه ما تصليش في مساجد دول اصل دول كفار ولا يصح انك انت تشهد معابد الكفار وما نصلي فين صلي ببيتك. طيب ومراتي كانت على الكفر ده برضه لا طلقها اوعى على يحلك عندها طب ونسيبي لا طب اجيب لحمه من الجزار لا اوعى تجيب لحمه الجزارين احنا نشترك في عجل اه الجماعه التكفيريين في المنصوره مثلا يجيبوا عجل ويقسموه على بعضهم هم اللي يذبحوه ولا ياكل سمك انما لا يجوز اي والله انا اعلم هذا اعلم هذا لا عايزين نجيب لحمه بنجيب كلنا بنجمع نفسنا وبنجيب ايه عجل نذبحه لان ده لا يكفر بهذا يبقى ده لا تحل ذبيحته وتراه كده دقنه غير صدره ولا يصلي في المساجد انما المشركون نجس. ها مين لا مش مشكله الشرى مش مشكله طالما حيه خلاص انما لحمه لا طالما حيه خلاص فالشرى عادي ما يجوز الشراء من اليهودي من النصراني من المشرك يجوز لكن ذبحت لا زواج منه لا. ولهذا تراهم في افق ده كله بايه زي كما قلت لكم الذي ايه كفر نفسه لما جه لاخيه وقال له تعال ده انا عندي ايه بتقول ان انا كافر وانت كافر قال له ايه قال له الله يقول انما النسيء زياده في الكفر وانا بنسى وانت بتنسى يبقى النسيان ظن النسيء يعني النسيان يبقى انما الناس زيادتهم في الكفر ما هو على دراعه يا جماعه هو عالم يفسروا الكلام ده فين هذه والله يا اخوان جماعات هذه فرق هذه طوائف احمد الله على العافيه احمد الله ولهذا لا نريد ان نبتلى بمثل هذا المسلك فنعود مره ثانيه الى هذا المسلك وان اختلفت صورته لأن الأصول والقواعد ما تختلف لكن الاستدلال ممكن يختلف فنسأل الله الثبات والعافية. طيب نكتفي بهذا القدر.